بداية النهاردة إن شاء الله بالنسبة لي آخر محاضرة في المقرر بتاعنا، أشرح فيها الفصلين 12 و13. بنات لو سمحتوا بهدوء، هنشرح الفصلين 12 و13. إحنا كده خدنا المقرر كله، خدنا الفصل الرابع والفصل الثامن، مش مقرر علينا. أما نبه بس على حاجة قبل ما أبدأ أشرح، اي حاجه بتطلع على فيس او واتس او جروبات انا ماليش علاقه بيها، اي حاجه هتطلع على فيس او واتس او جروبات ماليش علاقه بيها، اللي ليكم علاقه بيه اللي يطلع مني انا شخصيا، غير كده انا غير مسؤول عن اي كلام بيتردد. تمام، بقول لكم كده ليه، لان السنه اللي فاتت في ناس نزلت مقرر غير اللي انا شرحته، وفي الاخر الدنيا كلها اتقلبت قبل الامتحان بيوم. فعشان كده بقول لكم لو سمحتوا، أنا المقرر بتاعنا أخدناه أو هناخده كله مع عدا الفصل الرابع والثامن. الرابع والثامن غير مقررين. هحاسبكم من الفصل الأول للفصل ال 13 باستثناء الفصلين دول. شد حيلكم، الامتحانات خلاص، الجدول نزل يوم 28، مديتنا يوم 22 تقريبا، 22/6 لسه بدري. النهارده بإذن الله هشرح الفصلين، ولو أي حد عنده أي حاجة أنا موجودة معاكم النهارده. اي حد عنده اي حاجه قبل ما اختم المنهج، ولو في اي استفسار او اي غير كده لو سمحتوا، رجاء المذاكره هتبقى من الكتاب واللي شرحته من المحاضره، الامتحان مليون في الميه مش هيطلع من اللي في الكتاب واللي شرحته. وضحت؟ عشان بس ما فيش حد يشتتكم وما حدش يقول لكم حاجات. اللي بيقول لك اصل انا بتواصل مع الدكتوره، انا عن نفسي مش بتواصل مع حد. وضحت؟ عشان ما يجيش اخر الامتحان او يجي اول ما تبدا الامتحانات الدنيا تبدا تتخبط، وده يقول لكم كلام، وده ينزل لكم بوست، وده يقول لكم مش عارفه معلومه غلط. فرجاء اللي بيحضر عارف انا اديت ايه وشرحت ايه، وايه الحاجات اللي اكدت عليها وقلت مهمه، وايه الحاجات اللي قلت لكم مليون في الميه في الامتحان. فركزوا معايا عشان ما تسيبوش في الماده. الماده كبيره مش كبيره، هي كويسه بس عايزه تركيز، لان في حاجات كتير شبه بعض، في حاجات كتير انا قلت لكم من اول ما شرحت، في حاجه في الفصل الاول شبه اللي في الفصل الرابع، شبه اللي في الفصل العاشر. وقلت لكم انا لا ببقى طالباه، ببقى محدده كده جزء معين تعرفوا منه ايه اللي انا طالباه. يعني انا عندي ادوار في الفصل الاول، عندي ادوار في الفصل الثاني، عندي ادوار في الفصل مثلا العاشر. فبالتالي انا كل دور من الادوار دي هميزه بكلمه عشان تعرفوا انا قصدي ايه، لان الامتحان بيبقى انتوا عارفين صح وغلط واختيار. تمام، النهارده ان شاء الله هناخد، احنا قبل المحاضره الاخيره اللي كانت في رمضان خدنا الممارسه العامه في مجال رعايه المسنين بشكل عام. الفصل ده مهم، الفصل ده انا شرحته في اخر محاضره في رمضان، مهم عشان تبقوا عارفين، جاي في الامتحان ان شاء الله، جاي في الامتحان، لان الفصل ده بيلم لي كل المجال. دوري انا كخدمه اجتماعيه ممارسه عامه واخصائي اجتماعي ايه ده في المجال. النهارده هناخد الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين، ايه الحاجات اللي ظهرت حديثا في المجال. الفصل ال 13 مكمل للفصل ال 12، بيتكلم عن نظام الساعد كاحد الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين. يعني هتلاقوا تقريبا الكلام في الفصلين متشابه. اللي هيذاكر كويس الفصل ال 12 هيبقى ذاكر ال 13. فهنتكلم، حد معلش يقفل الباب بس عشان نبدا نشرح. حد يقفل الباب يا بنات. اي حد من على الطرف يعني يقفل الباب. الخدمة الاجتماعية بشكل عام الأول، وبعد كده نتكلم عن الاتجاهات الحديثة في مجال رعاية المسنين. بداية، مهنة الخدمة الاجتماعية بما إنها مهنة حية وديناميكية مع تطور المشكلات والاحتياجات للفئات اللي بتتعامل معاها، بالتالي بيبقى فيه تطورات حديثة بتحصل. يعني ممكن المشاكل والاحتياجات اللي كانت زمان تتطور، بيبقى مختلفة عنها في الوقت الحالي، مختلفة عنها في المستقبل. لو يكن مثلا في مجال الطبي زمان غير دلوقتي، دلوقتي في امراض مستحدثه، في امراض متوطنه، في حاجات جديده بتظهر بتخلينا بنتعامل وفقا للموضوع او للمشكله او الاحتياجات اللي موجود فعليا عندنا. زي مثلا كورونا، زمان ما كانش في كورونا، دلوقتي في وضع كورونا بمستجداته بمشكلاته باحتياجاته بالمشكلات اللي ترتبت عليه. فبالتالي ده ما يقصد بالاتجاهات الحديثه. يعني انا زمان كان المسنين مجرد ان ده شخص مسن ليه احتياجات بيتم اشباعها، الى ان تطور الامر دلوقتي بقى في حاجه اسمها المشاركه السياسيه مثلا للمسنين. ازاي نخلي المسن يشارك سياسيا والبي احتياجاته عشان يبدا يندمج في المجتمع. دي التطورات اللي بتحصل في اي مجال من المجالات. فبالتالي الاتجاهات الحديثه هي ما يطرا حديثا في مجال ممارسات المهنيه للخدمه الاجتماعيه. طب عندي اتجاهات حديثه بتتعلق بالمهنه كممارسه مهنيه للخدمه الاجتماعيه، وعندي اتجاهات حديثه في مجال رعايه المسنين. ميزوا ما بين دول كويس، لان هو الفصل ده نقطتين. النقطه الاولانيه بتكلم عن الاتجاهات الحديثه بشكل عام، النقطة الثانية بتتكلم عن الاتجاهات الحديثة في المجال نفسه. طيب الاتجاهات الحديثة في مجال مهنة الخدمة الاجتماعية، أول حاجة إن أصبح اتجاه تطبيق الممارسة العامة. يعني إيه الممارسة العامة؟ إحنا زمان كنا عندنا فرد وجماعة وتنظيم، ثلاث طرق. أنا كأخصائي اجتماعي وأنا بشتغل في المؤسسة، بإما بطبق طريقة الفرد أو بطبق طريقة الجماعة أو تنظيم المجتمع. الى ان ظهرت الممارسه العامه في مجال الخدمه الاجتماعيه. احنا قلنا شرحنا الفصل اللي فات يعني ايه ممارسه، بس سريعا كده، الممارسه العامه في مجال الخدمه الاجتماعيه هو منهج او اسلوب او اتجاه انا بنتقي منه الاستراتيجيات والطرق والتكنيكات والادوات اللي بمعنى اصح بستخدمها مع الحاله اللي قدامي. يعني انا الحاله اللي قدامي مثلا عميل جاي طالب مساعده، انا ممكن اخد تكنيك من الفرد، اخد طريقه من خدمه الجماعه، اشتغل مع مؤسسه تبع تنظيم المجتمع. كده انا خدت من ايه؟ من الثلاث طرق. ما قصرتش شغلي معاه عشان اقدر احل له مشكلته او اقدر اساعده على طريقه من الطرق. فبالتالي انا لما استخدمت الممارسه بعمل ايه؟ بنتقي من اللي عندي كله خدمه اجتماعيه عامه. لا بشتغل على طريقه معينه ولا باخد اسلوب معين بطبق بيه لحد الاخر، لا انا بنتقي من هذا اللي يناسب الحاله اللي انا بشتغل معاها. يناسبها ان انا اخد تطبيق حق تقرير المصير، ماشي. يناسبها ان انا اشتغل مع المنظمات في المجتمع اللي موجود فيه العميل، كده انا اشتغلت تنظيم مجتمع. فطبقا للمشكله او للحاله او الوضع اللي انا بتعامل بيه، فانا بحدد وبنتقي من القاعده العلميه والمعرفيه الخدمه الاجتماعيه ما يناسبني. دي الممارسه العامه بشكل مبسط. احنا خدناها طبعا تعريفيا وتفصيل وخصائص واهداف المره اللي فاتت. فبالتالي اول اتجاه حديث في مهنه الخدمه الاجتماعيه هو ان انا بطبق اسلوب الممارسه العامه وانا بشتغل كاتجاه حديث من الاتجاهات الحديثه، مش باخد كل طريقه لوحدها. تاني حاجه ان انا بهتم بالمدخل الوقائي. يعني تركيزنا دلوقتي على المدخل الوقائي مش العلاجي. يعني انا ما بستناش لما المشكله تحصل عشان اتدخل علاجيا فقط، لا، انا ممكن اتدخل مع فئات معينه عشان اعمل وقايه من حدوث المشكلات. زي ايه مثلا؟ زي ما بطبق برامج اللي هو توعيه الشباب مثلا المقبلين على الزواج. انا لما بشتغل مع الفئه دي بوعي مش بعالج، فبالتالي انا بطبق المدخل الوقائي. تاني حاجه الاهتمام او التركيز على المدخل الروحي في التعامل مع المشكلات. الالتزام بيه في ممارسات الخدمة الاجتماعية ان انا ازاي اركز على القيم والاخلاقيات المهنة في تطبيقي وانا بمارس المهنة. محاولة تطبيق المواصفات القياسية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة وانا بمارس او انا بتعامل كأخصائي اجتماعي. يعني وانا بقدم مثلا خدمة انا بهتم ان انا يبقى في جودة شاملة، سواء في تقديم الخدمات او مع المواطنين او العاملين نفسهم، او انا كاخصائي اجتماعي بهتم بشغلي واشوف ايه احسن حاجه ممكن ان انا اوصلها للعميل اللي قدامي. المواصفات القياسيه ان انا وانا بقدم خدمه او بقدم برنامج او بصمم برنامج بيبقى فيه مواصفات قياسيه عشان اقدر اوصل لاعلى مستوى في تقديم الخدمات. مش عايز تحترق حاجه، اتفضل. اشرف فؤادي وانتوا فؤادي، اللي مش عايز يحضر اتفضل، انا مش باخد غياب، انتوا عارفين الكلام ده من اول. بناء وتطوير نماذج حديثه في تعليم وتدريب الخدمه الاجتماعيه. احنا عندنا في اساسيات، عندنا اهداف، عندنا مبادئ، عندنا مهارات، بس الحاجات دي بتزيد او الحاجات دي بتتطور طبقا للمشكلات اللي بتظهر لي حديثا. يعني انا زي مثلا وضع في وضع كورونا ظهرت مشكلات، مثلا لو اتكلمنا عن الجانب الاسري اكيد عرفتوا او سمعتوا عن المدى المشكلات اللي حصلت اثناء مثلا ما كنا في حجر صحي ومحدش بيطلع ومحدش بيدخل وكان الوضع في الانتقال محدود، فبالتالي قعدنا في البيت كلنا، الازواج والزوجات قعدوا في البيت، بدات تكتر المشكلات، فبالتالي ده تطور نتيجه للاوضاع اللي انا موجوده فيها. فبالتالي لابد من استحداث نماذج بتقدر تتعامل مع الاحتياجات والمشكلات اللي بتظهر لي حديثا. الاستفاده من تكنولوجيا المعلومات في تطبيق الممارسات المهنيه، يعني مثلا لو انا في ضمان اجتماعي وحد طلب مساعده او طلب معاش ضماني، انا ببدا اوظف التكنولوجيا في ان انا اقدر استفاد من التكنولوجيا في تقديم الخدمه دي. ايه يعني؟ بيبقى جاي طالب عاوز معاش ضماني، انا بعمل بحث حاله وبعد كده ببدا اظبط البيانات بتاعتي دي وادرجها واشوف ان انا هقدر اساعده ازاي. فبالتالي الاستفاده من تكنولوجيا المعلومات في تعليم وتدريب وممارسه مهنه الخدمه الاجتماعيه. ازاي؟ ان انا اطبق تكنيكات العمل الفريقي، يعني وانا بشتغل ازاي ان انا ابدا انمي فكره العمل الفريقي، ما اشتغلش لوحدي كاخصائي اجتماعي، لان احيانا في المؤسسه ما ببقاش لوحدي، بيبقى معايا مثلا دكتور طبيب، معايا ممرض، معايا مدرس، معايا اي شخص تاني، طبيب نفسي، اخصائي نفسي، ايا كان على حسب المجال اللي انا بشتغل فيه، بيبقى معايا فريق عمل. فبالتالي من ضمن الاتجاهات الحديثه اللي ظهرت هو ازاي ان انا اطبق تكنيك العمل الفريقي وانا بشتغل مع الناس دي واندمج معاها، مش مجرد ان انا اخصائي واخد جنب بجمع معلومات وبدرس الحاله وببدا احط انا خط علاجيه مع نفسي، لا، انا ممكن احتاج الطبيب النفسي في ان هو بيقول لي معلومات عن الحاله اللي معايا، ممكن الجا للمدرس اللي بيدرس للطالب مثلا اللي انا شغاله معاه. فبالتالي من الاتجاهات الحديثه هو تطبيق مبادئ وتكنيكات العمل الفريقي، تطبيق فكره التسويق الاجتماعي والثقافي الخاصه بالابحاث المهنيه بتاعتنا. يعني احنا كمهنيين او كاكاديميين بنعمل ابحاث طبقا للوضع اللي احنا موجودين فيه. الابحاث دي ازاي ان انا اعمل لها تسويق؟ يعني انا مثلا اشتغلت عن اعاقه اسمها متلازمه داون، انا طلعت من البحث بتاعي ده ان لابد ان يبقى في دمج اجتماعي للاطفال دول داخل المجتمع. طيب دوري كاخصائي اجتماعي ازاي ان انا اعمل الدمج؟ فبالتالي بستفاد من البحث في ان انا بشوف ايه اللي خرجت منه الدراسه وببدا اطبقها فعليا في الوضع اللي هو في الوضع المجتمعي او الوضع الواقعي اللي موجود فيه الاطفال دول او الفئه دي. اخر حاجه زياده الاهتمام بكيفيه اتاحه الفرصه للاخصائيين ان هم يتعلموا ويتدربوا واعمل لهم رخصه لمزاوله المهنه. بره يمكن لسه الوضع ده ما حصلش عندنا في مصر، بس بره بيبقى في حاجه اسمها رخصه مزاوله المهنه، واحيانا بتبقى في عيادات للاخصائيين الاجتماعيين، يعني ما بيبقاش العياده للطبيب فقط، لا، بتبقى في عياده للاخصائي الاجتماعي عشان تقدر اللي عنده مشكله ان هو يروح للاخصائي يتعالج عنده. مش في كل المجتمعات او مش في كل في البلدان، بس موجود فعليا ان في حاجه اسمها رخصه مزاوله المهنه، احنا بنحاول الناس عليها. يعني من ضمن الحاجات اللي شغالين فيها او اللي كانت بتشتغل عليها النقابه في الوقت الاخير هو ازاي انك انت يبقى في اعتراف مجتمعي بالاخصائي الاجتماعي اللي متخرج من كليه او متخرج من معهد، يبقى معاه شهاده بتقول ان ده بكالوريوس ممارس عام درس والمفروض يطبق اللي درسه. دي الاتجاهات الحديثه في مجال مهنه الخدمه الاجتماعيه بشكل عام. طيب ايه الاتجاهات الحديثه في مجال المسنين بشكل خاص؟ اول حاجه، طب خلي بالكم هتلاقوا الكلام هو هو بس متوظف على مجال المسنين. يعني اول اتجاه حديث من اتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين هو تطبيق استخدام الممارسه العامه في مجال رعايه المسنين، نفس رقم واحد اللي قلتها قبل كده. طيب ازاي ان انا اطبق مفهوم الممارسة العامة قلنا بيشير لقدرة الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائيين الاجتماعيين إن هم يقدروا يشتغلوا على مختلف الأنصاب. يعني مثلا هشتغل على المسن، وهشتغل على أسرة المسن، وهشتغل على المحيطين بيه. مش هشتغل على المسن كفرد، ماليش دعوة بالباقي. أو إن أنا هشتغل على الأسرة ومش مشكلة المسن ما ينزلنيش. أو العكس. فبالتالي أنا قدرتي كأخصائي اجتماعي إن أنا يبقى عندي مختلف الأنصاب دي وأشوف إيه علاقاتها بالمشكلة اللي قدامي وأبدأ أشتغل على جميع الأنصاب. تاني حاجة الاستخدام المكثف للبحوث والدراسات في الخدمة الاجتماعية في التعامل مع المسنين. يعني إيه؟ إن أنا أستفاد بالأبحاث اللي بيتم وضعها فعلياً أو بيتم استخدامها فعلياً، إن أنا بكتشف إيه الاحتياجات الجديدة للمسنين، إيه أوضاعهم، إيه المشكلات اللي طرقت عليهم حديثاً ما كانتش بتواجههم قبل كده، واستفاد من نتائج هذه الأبحاث في التطور اللي بيحصل. زيادة الاهتمام بدراسة المجتمعات الإنسانية اللي بيعيش فيها المسن. يعني أنا ما يهمني، يعني لازم عشان أقدر أحدد إيه المشكلات واحتياجاته ومش وأعمل على إشباعها، لازم أشوف إيه المجتمع اللي بيعيش فيه. هل المجتمع ده مديله حقه ولا لأ؟ هل معترف بيه كفئة لها حقوق ولها احتياجات ولا لأ؟ هل المجتمع بيستفيد منهم، بيستفيد من المتبقي من قدراتهم، بيستفيد من خبراتهم ولا لا؟ فبالتالي انا اهتمامي في دراسه المجتمعات الانسانيه دي اتجاه حديث من الاتجاهات في مجال رعايه المسنين. الترويح وشغل اوقات الفراغ. الترويح وشغل اوقات الفراغ دي من الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين. ان انا برضو من ضمن حقوقهم ان انا ازاي اوفر لهم ان هم يشغلوا وقت فراغهم بطريقه سليمه. يبقى شغل الوقت الفراغ او الترويح ده بطريقه سليمه وهادفه، ازاي ان انا استفاد من خبراتهم المتبقيه او اللي عنده قدره ان هو يشتغل تاني او ينجز اعمال تانيه، وازاي ان انا استفيد بيها. زيادة تفاعل مجال رعاية المسنين مع المجالات الأخرى. يعني إزاي إن أنا أشوف المجالات الأخرى وتقدر تخدم مجال رعاية المسنين، سواء المجال ده في الصحة العقلية والنفسية أو الطب التكاملي أو طب المسنين. إزاي إن أنا أوظف هذه المجالات وتقدر تفيد مجال رعاية المسنين أو المسنين اللي أنا بشتغل معاهم. تطبيق ثقافة الحماية الاجتماعية. ثقافة الحماية الاجتماعية المقصود بيها هنا هو ازاي ان انا اوفر لهم تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي ومعاش اجتماعي بحيث ان انا اوفر لهم حياة كريمة. احنا شرحنا ده تفصيليا في الفصول الاولى. يعني ايه تأمينات اجتماعية ويعني ايه ضمان اجتماعي، الفرق ما بين القانونين عشان لو تفتكروا، قلت لكم ركزوا على الفرق ما بين الحاجات دي. طيب ازاي ان انا اهتم بالاتجاه التنموي او اصبح الاهتمام بالاتجاه التنموي من مجالات الخدمه الاجتماعيه. ده من ضمن الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين. خدوا بالكم من المصطلحات. يعني انا ممكن اقول لك الاتجاه الوقائي او المدخل الوقائي او العلاجي من اهم الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين، يبقى صح ولا غلط؟ صح. واضح انكم مركزين. اصبح الاتجاه الوقائي والعلاجي من اهم الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين. تركيزي كله سواء في الاتجاه الحديث في مجال الخدمة الاجتماعية على الاتجاه الوقائي، لكن في مجال رعاية المسنين الاتجاه التنموي أو الإنمائي. شفت الكلمة هتلغى؟ يعني أنا لو خصيت وقلت في مجال رعاية المسنين فهيبقى التنموي، لكن لو قلت في مجال الخدمة الاجتماعية هيبقى الوقائي. العلاج لا، في خدمة اجتماعية ووقائي وليس علاجي. أو تركيزي كأحد الاتجاهات الحديثة إن أنا أنمي الجانب والاتجاه الوقائي أكثر منه في الجانب العلاجي. طيب زيادة التأكيد على أهمية العمل الفريقي في مجال رعايه المسنين. الكلام هو هو نفس الاتجاهات الحديثه في مهنه الخدمه الاجتماعيه، ان لم يكن اختلاف بسيط في الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين. الاتجاه نحو الاهتمام ببرامج الصحه العقليه والنفسيه للمسن، ازاي ان انا اوفر لهم خدمات نفسيه وعلاجيه وتربويه واجتماعيه، يعني بمعنى اصح ان انا اوفر لهم جميع البرامج اللي بتخدم احتياجاتهم او بتشبع احتياجاتهم. قيام بعض الدول بعمل او ما يطلق عليه بطاقه المسن. بطاقه المسن دي بطاقه او زي كارت كده بيتعمل مخصوص لمن تجاوزوا سن 60 عام، بيعمل بيه عشان اقدر انا كمسن اطلع البطاقه في اي مكان احصل على الخدمه اللي انا عاوزها. لو انا مثلا رايح الضمان الاجتماعي فانا معايا البطاقه دي اللي بتسهل لي كافه الخدمات اللي ممكن احصل عليها. زمان كان في دول كده عامله البطاقه دي حتى الناس اللي بتركب مواصلات، يعني الاتوبيسات العامه او النقل العام، كان مجرد انك انت بتطلع البطاقه دي بتبقى انا كمسن ليا الحق انك انت توفر لي احتياجي. انا مثلا عايز وسيله نقل، عايز اقعد في المكان الفلاني، عايز الخدمه الفلانيه. ففي بعض الدول اصدرت ما يعرف ببطاقه المسن. مضاعفه الجهود الموجهه نحو مواجهه مشكلات المسنين دي من اهم الاتجاهات الحديثه في الوقت الحالي. يعني انا ظهرت عندي مشكلات كتير، طيب ازاي ان انا اتعامل معاها، او ازاي ان انا اشوف وادرس ايه المشكلات دي وايه اسبابها وايه العوامل اللي اثرت فيها، وازاي يبقى عندي خدمات وبرامج متاحه اقدر احل بيها المشكلات دي او اشبع احتياجات المسنين. الاتجاه نحو تحقيق التنسيق والتكامل ما بين المؤسسات اللي بتبقى عامله في مجال رعايه المسنين، سواء هذه المؤسسات حكوميه اهليه خاصه، ايا كان نوع المؤسسات اللي عندي، فانا بعمل ترابط وتنسيق عشان اقدر استفاد من الخدمات اللي بيتم تقديمها، عشان ما يحصلش تضارب في تقديم الخدمه. يعني ما عنديش يبقى ثلاث مؤسسات بيقدموا نفس الخدمه، لا، اما بيبقى في تناسق وتكامل ما بين المؤسسات دي بيبقى ممكن تبقى المؤسسات دي بتصدر خدمات بتكمل كل منها الاخرى. الاتجاه نحو تقديم الحوافز للاسر عشان اقدر اشجعها في عمليه رعايه المسنين، وخاصه ان احنا قلنا من ضمن المشكلات اللي ظهرت حديثه ان اصبحت الاسر غير قادره على تقديم الرعايه الكافيه للمسن اللي بيبقى موجود معاها في البيت، وده اللي خلى تظهر حاجات بيوت الرعايه المنزليه وبيوت ودار رعايه المسنين ونوادي المسنين. فكل ده كان بسبب تقصير او عدم قدره الاسره في ان هي تقدم الوجه الكافي من الرعايه للمسن يبقى موجود معاها في البيت. زياده الاهتمام بالادوات المساعده للمسن اللي هي ممكن تقدر تساعد المسنين، اللي هي زي الاجهزه التعويضيه واجهزه المشي والحاجات اللي تقدر تفيد المسن طبيا وصحيا. تطبيق ثقافة إدارة الجودة الشاملة أو معايير الجودة الشاملة داخل دور رعاية المسنين، يعني هطبق الجودة الشاملة جوه دار المسنين أو دور المسنين بشكل عام. طيب إيه المحاور اللي أنا من خلالها بطبق إدارة الجودة الشاملة داخل دور رعاية المسنين؟ أول محور اللي هو البنية التحتية والتجهيزات، إن أنا يبقى عندي الدار مجهزة من ناحية الإمكانيات المادية والبشرية، يعني عندي مثلا تلفزيون، عندي تكييف، عندي وسائل اللي هي الراحة المخصصة للمسن. تاني محور اللي هو التنظيم الإداري والتوثيق، يعني الخاص كده بنقول بالبلدي كده بالورق وبالمستندات اللي أنا ممكن إن أنا أوفرها للمسن عشان أقدر أساعده. المحور الثالث برامج الرعاية المتكاملة اللي بتقدم داخل هذه الدور، زي فعالية برامج الرعاية المجتمعية والاجتماعية اللي بتقدم. المحور الرابع سياسة رعاية كبار السن، سياسة حماية كبار السن، هو ازاي ان انا اوفر لهم الامان والحماية الكاملة جوه الدار دي، ميبقاش معرضين لخطر، ما يبقاش فيه ضغوط خارجية بتأثر عليهم. كفاية وكفاءة العاملين ده اخر محور بيبقى من ضمن المعايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل دور الرعاية. أنا بتكلم عن تطبيق معايير الجودة الشاملة جوه دار الرعاية عشان ما تخلطوش ما بينها. آخر حاجة فيه كفاءة في تلك الدور كفايه من حيث بقى طبعا تنميه مهاراتهم وقدراتهم وكيفيه التعامل مع المسنين، هل عنده مهارات الكافيه اللي تخليه يقدر يتعامل مع المسن، يعرف احتياجاته، يواجه مشكلاته ايه، يبدا يتعرف على المسن كشخص او كفاءه عمريه ليها خصائص معينه وليها احتياجات معينه ولا لا. تطبيق النظام الساعد او المساعد للمسن، تطبيق نظام الساعد او المساعد للمسن ده من ضمن الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين، اشرحه بالتفصيل الفصل اللي بعده. بس كده بالوجه العمومي انا عندي شخص مسن بختاره من وسط المجموعه اللي قدامي عشان اقدر اتواصل معاه انا كاخصائي اجتماعي ويقدر هو يساعد زمايله. وصلت؟ ده فكره المساعد. الفكره العامه المساعد ان انا بنتقي شخص من وسط المجموعه بيبقى قادر فعليا على التواصل مع زمايله والتواصل معايا انا كاخصائي اجتماعي، وان انا يقدر يقدم المساعده والخدمات لزمايله سواء بالرجوع ليا او بمصادر اخرى. يعني انا كاخصائي يجي يوصل المجموعه بتاعتي او زمايلي محتاجين كذا وانا بلبي الاحتياجات بصفتي الشخصيه بقى كاخصائي او بصفتي كعضو في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها. ده فكره نظام الساعد او المساعد للمسن. من ضمن الاتجاهات الحديثه هو التواصل عبر الانترنت. قلنا نتيجه انحصار العلاقات الاجتماعيه للمسن نتيجه خروجه عن المعاش او التقاعد، فبالتالي بتبدا العلاقات الاجتماعيه بتنحصر وبتظهر في مشكلات اجتماعيه بيواجهها المسن. انا اقتراح من ضمن الاتجاهات الحديثه ان انا استخدم الانترنت في ان انا ابدا اعمل تواصل وترابط ما بين المسن والعالم الخارجي. يعني لو مثلا مسن عنده اولاده مسافرين انا ممكن استخدم الانترنت عبر برامج معينه زي انتوا عارفين برامج الشات او سكاي بي او اي من البرامج التواصل دي، وازاي ان انا اضرب المسن يستخدم البرامج ده عشان يقدر يتواصل مثلا مع اولاده بره. ده فكره التواصل عبر الانترنت. بجانب ان انا ببدا اضرب المسن، يعني اوليا كده ازاي بتستخدم الانترنت في حياتك، يعني ممكن انك انت تطلع على الاخبار، ممكن انت تكلم حد، ممكن ان انت تعرف ايه اللي بيحصل في العالم الخارجي، ده دوري انا بدربه عليه. ده من ضمن الاتجاهات الحديثه هو التواصل عبر الانترنت، ازاي ان انا بساعد المسن ان هو بيبدا يوصل العلاقات الخارجيه بتاعته ويدعم علاقاته الاجتماعيه. في اي استفسار في الجزء ده؟ انا بيتكلم الفصل ده عن الاتجاهات الحديثه في مجال الرعايه في مجال مهنه الخدمه الاجتماعيه بشكل عام، وبعد كده اتكلمنا عن الاتجاهات الحديثه في مجال رعايه المسنين بصفه خاصه. طيب الفصل اللي بعده بيتكلم عن نظام الساعد في مهنه الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه المسنين. ايه اسباب ظهوره؟ ويعني ايه نظام الساعد او مفهوم نظام الساعد؟ ايه اساليب تحقيقه؟ ومميزاته وعيوبه ايه؟ في البدايه او بصفه عامه كده، نظام الساعد ده بيساعد او بيمثل قناه اتصال ما بين المسنين وبين الاخصائي الاجتماعي. ظهر فكره نظام الساعد في مهنة الخدمة الاجتماعية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما ظهرش عندنا، ظهر الأول في بريطانيا وأمريكا. بدأ يستخدمه على مستوى الوحدات الصغرى، يعني أفراد أو جماعات صغيرة، ده في بداية الأمر. نظام الساعد ده بيمثل لك قناة اتصال ما بين قلنا الأخصائي أو المسؤول وما بين المسنين عشان أقدر أوصل إيه الاحتياجات أو المشكلات بتاعة الفئة دي. بيبدأ أو بيقوم الأخصائي الاجتماعي إن هو بيختار عميل أو أكثر من وسط قلنا العملاء أو وسط المسنين، بيبدأ يدربه إزاي يتعامل مع زمايله، إزاي يتواصل معاهم ويتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ويسمعهم، وبيبدأ ينقل الصورة للأخصائي الاجتماعي أو للمؤسسة اللي هم فيها عشان يقدروا يشبعوا هذه الاحتياجات. إيه الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى ظهور نظام الساعد في مجال رعاية المسنين؟ أول حاجة كثرة عدد العملاء بالنسبة للأخصائي الاجتماعي. إحنا قلنا تزايد عدد المسنين بشكل يعني كبير في الآونة الأخيرة، فبالتالي أصبح في عبء على الأخصائي الاجتماعي وبدأ نطاق الإشراف بتاعه يتسع. يعني بعد ما كان مثلا عندي في الدار وليكن 20 فكل اخصائي مسؤول على اثنين، بدا يزيد العدد فكل اخصائي ابتدى يبقى بدل ما يبقى مسؤول على اثنين يبقى مسؤول عن خمسه عن عشره. بالتالي اتساع نطاق الاشراف بتاع الاخصائي اثر معاه او اثر على تقديمه للخدمه او مساعدته للعملاء او المسنين اللي بيتعامل معاه. فبالتالي من كثره اعداد العملاء كان من احد الاسباب الرئيسيه في ظهور نظام الساعد. تاني حاجه وجود نقص في عدد المهنيين، يعني انا ممكن زياده عندي في عدد العملاء وفي نفس الوقت ما عنديش مهنيين او ما عنديش اخصائيين اجتماعيين تقدر توفي هذه الزياده. العمل او العمل الساعد بينظر نظره بسيطه للمشكلات، يعني انا كمساعد او كساعد ببدا ابسط المشكلات دي عشان اقدر انقل الصوره. ايمان مهنه الخدمه الاجتماعيه بمبدا المساعده الذاتيه، يعني ان انا اساعد نفسي نساعد نفسنا مننا ببعض. يعني ايه؟ يعني انا احنا كمجموعه موجودين في الدار مجموعه مسنين، ازاي نقدر نتعامل يعني نعتمد على انفسنا ونساعد بعض. وده من ضمن الاهداف اللي احنا قلناها في الاول في الفصول الاولى، ازاي ان انا اقدر اساعد المسن كاخصائي اجتماعي من خلال البرامج اللي بتقدم ان هو يعتمد على نفسه ويقدر يساعد ذاته. اثبتت الدراسات ان في عده عوامل بتاثر على الاخصائي الاجتماعي ان في مساعدته للمسنين او عشان يقدر يطبق هذا النظام. اول حاجه ان الاعضاء فيه متشابهين من ناحيه الخصائص والاحتياجات والعمر والسن، يعني بمعنى اصح انا بتعامل مع فئه واحده اللي هي فئه المسنين بنفس الخصائص بنفس الاحتياجات بنفس المشكلات. فبالتالي انا ايه ما بيبقاش عليا ضغط اخصائي اجتماعي ان انا ادرس كل واحد لوحده، او بمعنى اصح ان انا بيبقى عليا عيب ان انا بتعامل مع اكتر من فئه. لو انا مثلا اخصائي في الضمان فانا بتعامل مع اكتر فئه ممكن اكتر من فئه ممكن تواجهني، غير لما اكون بتعامل مع فئه واحده عارف ايه خصائصها او ايه اغلب الخصائص والمشكلات اللي ممكن تواجهني. بيتم مراعاه ان بيبقى فيه حفاظ دائم على اسرار العملاء، ازاي ان انا اكسب رضاهم واتعامل مع المعوقات او المشكلات اللي انا بتواجههم، ازاي اتعرف على ارائهم ورغباتهم وازاي اعمل على اشباعهم. ايه النظام الساعد او نظام الساعد في مجال رعايه المسنين؟ هو احد المسنين بيبقى في دور او في مؤسسه بيقوم بمساعده زملائه كمتطوع او بيبقى عمل تطوعي. الاخصائي الاجتماعي بيبدا يدرب الشخص ده او شخصين او مجموعه من الاشخاص عشان تقدر تتعامل مع زمايله. طيب بيتم تدريب الشخص ده وفقا لعده اعتبارات، يعني انا عشان اختار المسن اللي يقدر يبقى حلقه اتصال ما بيني وما بين الجماعه الاخرى في اعتبارات بضعها وانا بختار الشخص ده. اول حاجه ان تكون شخصيه المسن اللي بيتم اختياره اجتماعيه وجذابه، يعني ما ينفعش يبقى شخص منطوي مش عارف يتكلم واختاره عشان يبقى حلقه التواصل ما بينه وما بين زمايله. تاني حاجه ان يكون مضى فتره كويسه او مضى فتره معقوله داخل الدار اللي هو موجود فيها، يعني ما يبقاش جديد عليهم ولسه ما بداش يكون صداقات او يعرف بقيه زملائه ايه. لكل المسن علاقات طيبه ويبقى ليه قدره على الاتصال والتواصل ما بين زمايله وما بين الاخصائي الاجتماعي. يكون في تقبل متبادل ما بين المسن او الشخص المسن ده وما بين الاخصائي الاجتماعي، وانه يوافق على التدريب اللي هيتدرب عليه او المهارات اللي هيتم بتدريبه عليها من قبل الاخصائي الاجتماعي. دي الاعتبارات اللي بضعها في اعتباري وانا بختار الشخص المسن الساعد اللي هيكون مساعد لبقيه المسنين. طيب هناك اساليب تحقق المهام المطلوبه، يعني انا دلوقتي تم اختياري كمسن ساعد لبقيه زمايلي. طيب هحقق ده ازاي؟ اول حاجه بطرق مختلفه. اول حاجه بطريقه الحكايه ان انا كمسن هساعد زمايلي عن طريق ايه؟ ان انا بحكي قصص وبحكي خبرات وبحكي مواقف واجهتني من خلالها انا بعمل تبادل خبرات او بعمل نقل معارف لبقيه زمايلي. تاني حاجه بالمناقشه، وده بيبقى عباره عن حوار كلامي بيحصل ما بين المسن الساعد وما بين اعضاء المجموعه اللي هم المسنين الاخرين. التسجيل ان هو بيسجل خبراته معلوماته بغرض ان هو يقدمها لزمايله عشان يقدروا يستفادوا منها. طب ايه مميزات وعيوب نظام الساعد؟ النظام ده ليه مميزات وليه عيوب. من مميزاته ان بيسهل على الاخصائي الاجتماعي اعماله، يعني انا كاخصائي اجتماعي عايز اوصل فكره معينه او برنامج معين او حاجه معينه لبقيه المسنين، فانا باخد يعني بقعد بالاول بتكلم مع المسن الساعد واقول له انا عايز اعمل 1 2 3، انت هتساعدني في ان انت هتفهم زمايلك ايه اللي انا هقوم بيه او ايه الاعمال اللي انا عاوزها. تاني حاجه بيأثر بشكل ايجابي او بيبقى فيه تاثير ايجابي خاصة إذا كان الشخص ده منهم، يعني أنا دلوقتي من المسنين بختار شخص منهم وأضرب مشكلاتهم وباحتياجاتهم بيعرف يوصل لي الصورة عن اللي هم محتاجينه فعليا، ما بجيبش حد من بره وأقول له هم محتاجين إيه، يعني منكم في زي ما أنا أسألكم كده إيه اللي محتاجينه إيه اللي ناقصكم إيه اللي عاوزينه، فخير من يمثل إن هو الشخص اللي بيبقى من المجموعة. فبالتالي ده بيبقى ليه تأثير إيجابي واضح في نقل الاحتياجات والاستجابة لها. قيام المسن الساعد أو قيام المساعد بتوصيل مقترحات وحاجات ومشكلات زمايله المسنين. طيب إيه العيوب؟ من ضمن العيوب أول عيب من العيوب إن أحياناً المسن الساعد ده وهو بينقل لي المقترحات والآراء يصغها بوجه نظره هو. يعني أنا واحدة منكم قعدت مع المجموعة وخدت آراء ومقترحات كل واحدة فيه، فبالتالي وهي بتوصل لي الصورة بتوصل لي بآرائها الشخصية هي، ممكن يبقى فيه فهم خاطئ للمتطلبات أو الآراء اللي بيتم التوصل إليها. يعني وأنا بتكلم معاكي وتقولي لي وصلي للدكتورة كذا، هي تفهم بطريقة غلط فبالتالي تيجي توصل لي بطريقة غلط، أو بتضيف الطابع الشخصي على الكلام أو الاحتياجات اللي هيتم التوصل إليها. فاهمين الحتة دي؟ فهمتوها؟ يبقى بيصنع المسن الساعد مقترحاته وآراؤه الذاتية. تاني حاجة بيغلب عليها الطابع الشخصي أثناء نقله لهذه الاحتياجات. في بعض الأحيان المسن الساعد اللي أنا بختاره ده بيترك المجموعة بيرجع لبيته أو بيرجع لأسرته تاني، فبالتالي أنا محتاجة أن أنا كل شوية أدرب شخص يقدر يتعامل مع المجموعة اللي أنا بتعامل معاها. دي من ضمن أو من أهم عيوب مميزات الساعد. يبقى نظام الساعد أو المساعد في مجال رعاية المسنين شخص أنا بختاره بدربه بديله مهارات بديله خبرات عشان أقدر إن أنا أستخدمه كأخصائي اجتماعي في حالة التواصل ما بيني وما بين المسنين الآخرين. بيساعدني في أداء مهامي في إن هو بيوصل لي احتياجاتهم ومشكلاتهم أو اللي عاوزينه. وضحت؟ في أي استفسار في الجزئية دي؟ كده خدنا الاتجاهات الحديثة وخدنا نظام الساعد كأحد الاتجاهات الحديثة دي. في أي استفسار قبل ما أطلع؟ في أي حاجة أنتم محتاجينها من المادة؟ ربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله نشوفك. لسه ما قررتش عشان